وقال عن نفسه: أنا أعز أكثر، أنا أكثر منك أموالا وأعز نفرا. فكان اعتقاد الرجل اعتقادا مهزوزا، حتى في الربوبية كان اعتقاده مهزوزا ومبنيا على أباطيل، ولذلك أورثه اعتقاده أباطيل أكثر، فوصل إلى اعتقاد أن هذه الجنة باقية أبدا، مع أنه هو ليس مؤبدا، وأن الساعة لن تأتي، وأن الله لن يبعث من في القبور، هذا اعتقاده، ولذلك قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي، من باب الجدل، من باب التنزل مع الخصم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهنا تكلم الموحد، وكان فرق بين كلام المبطلين وكلام المحقين، بين النور وبين الظلمات فرق شاسع، فرق بين مدارك الأفلاك ومسابخ الأسماك، فرق بين التبر والتراب، فرق هائل لا نستطيع أن نتصوره، وإنما نمثله تمثيلا لبيانه، وإنما يكفي أن ما قاله هذا الكافر كان كفرا وباطلا وزائلا والبطلان من الزوال، لا حقيقة له ولا قيمة له ولا وجود له أصلا. أما الحق فهو الثابت وهو الراسخ وهو الباقي. ولذلك قال له الرجل المحق: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا اعتقادك، أنت كافر أيها الرجل، وتكفر بما لا يكفر به وما لا يجوز الكفر به. أكفرت بالذي خلقك؟ كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تكفر الصنعة بصانعها، يكفر المخلوق بخالقه. أكفرت بالذي خلقك من تراب، من تراب هذه الأرض صرت أنت وصرت أنا، ما علاقتي أنا وما علاقتك أنت بهذه الأرض؟ لو نظرت إلى التراب أو النطفة التي خلقت منها ثم نظرت إلى الإنسان الذي يتألى على الله والذي يكفر بالله والذي يحاج رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يخاصم خالقه، تجد أن الفرق شاسعا بين التراب والنطفة وبين الإنسان السوي، إنسان وأرض. انظر إلى النقلة الهائلة كيف انتقلت. إنك لو نظرت إلى سلسلة الأسباب لما وجدت في سلسلة الأسباب ما يوجب انتقال الإنسان من تراب إلى إنسان. أين هي سلسلة الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلق من هذا التراب لولا صفة الخلق لله سبحانه وتعالى؟ سلسلة الأسباب: تراب يتحرك ويتحول من تراب إلى طين، إلى حمأ مسنون، إلى فخار، بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى شيء متحجر وانتهى الأمر. لكن أن يتحول، ينفخ فيه الروح، شيء عجيب، شيء خارج التقديرات، خارج العلم، لا نستطيع أن نكيفه، لا نستطيع أن نتصوره. حتى النطفة الحية في صلب أبيك التي تحمل شياتك وتحمل سماتك وفيها جميع صفات الوراثية منك ومن أبيك ومن جدودك، هذا أمر هائل وأمر عظيم. ومع ذلك سلسلة الأسباب حينما تتحرك من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم بعد ذلك مخلقة وغير مخلقة؟ من الذي خلقها؟ هي لا تتحرك هكذا وتنتقل هكذا بتفاعلات كيميائية، وحتى التفاعلات الكيميائية من عمل من؟ من عمل رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني حتى هذه الأمور التي يحدث فيها تحولات كيميائية، يعني أنت إذا وضعت بعض العناصر على بعضها البعض لتظن أنها فاعلة بنفسها، لا، لو تركت لما امتزجت، وإنما الذي يجعل هذه الأمور تمتزج وتكون من العناصر مركبات من؟ الله. تقول هي نواميس، نعم نواميس، من الذي صنع النواميس؟ رب العالمين، هي من خلقه سبحانه وتعالى. ولكن كل ذلك من الناحية الكيميائية والامتزاج وما شاكل ذلك، كل ذلك من الممكن أن تفسره في ضوء القوانين التي صنعها الله وخلقها الله. لكن أن تنفخ الروح، هذا سر معجز لم تدركه البشرية إلى اليوم، أمر معجز بكل المقاييس، أن تنتقل النطفة إلى إنسان تنفخ فيه الروح. وذلك هذا الأمر خارج قضايا الفيزيقا تماما، أن يرسل الله الملك فينفخ الروح. نفخ الروح قضية لا علاقة لها بتركيب العناصر وما شاكل ذلك، وقضايا الأسباب أمر فوق الأسباب. يأتي الملك فينفخ فيه الروح. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كيف تكفر النطفة أو تكفر هذه المجموعة من ذرات التراب التي تحولت إلى إنسان؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، رجل مسوى، خلقة تامة كاملة، ثم سواك رجلا، لكن أنا هو الله ربي. مقارنة بين الكافر والمؤمن، أنا هو الله ربي وربي أؤمن بتوحيد الربوبية الذي أدى بي إلى أن أؤله الرب الخالق الرازق المدبر فيكون إلهي وحده لا أشرك به شيئا، لكن هو الله ربي ولا أشرك به بربي أحدا. ثم قال له ولولا إذ دخلت جنتك كان ينبغي عليك بدلا من أن تدخلها في تيه وفخر وتجبر وتكبر على عباد الله، ثم تستدل بمخلوقات الله وبنعم الله على ماذا؟ على الكفر بالله. كان المفروض عليك أن تستدل بمخلوقات الله على ماذا؟ على الإيمان بالله، على توحيد الله. يعني حينما يقول لك الرحمن سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آيات تدل على الله، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كل عاقل صاحب لب يقول ماذا؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يؤدي ذلك إلى الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، فقنا عذاب النار. انظر إلى الأمور كيف تعقل وكيف يستنبط العاقل من هذه الآيات. فقال لا، ولولا إذ دخلت جنتك ما كان ينبغي أن تستدل بما يستدل به على الحق تستدل به على الباطل، كيف يكون هذا؟ هذا عكس للأمور، هذا قلب للآيات. المفروض أن هذه الآيات يستدل بها على الوحدانية وعلى القدرة العظيمة التي إن آمنا بها آمنا بأنه يعيد الإنسان بعد موته. فيقول: ولولا إذ دخلت جنتك بدلا من أن تفعل هذا وتكفر بالله وتنظر إلى هذا الجمال وهذه الآيات وهذه الدقة وهذه الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء في هذه الجنات، كان المفروض أن تهتف من أعماق قلبك، تهتف الفطرة وتقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكنك بدلا من هذا تقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما هذا الكفران يا رجل؟ فقال له: ولولا كان ينبغي عليك إذ دخلت جنتك، ونسب الجنة إليه على سبيل تمليك العارية، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالملكية للمخلوق ملكية عارية، أما المالك الحقيقي فمن؟ فرب العالمين سبحانه. فإن كنت تملك أنت حقيقة فاحفظ ملكك في يدك ولا تجعله يتفلت من بين يديك، وستبين لكم الآيات كيف تفلت المال، بل ضاع المال وأصبح الرجل لا يملك إلا التحصر على ما أنعم الله عز وجل عليه به، ولم يشكر ربه بل جحد نعمة الرحمن سبحانه وتعالى عليه. فقال هنا في هذه الآيات الكريمة: ولولا للتحضيض، ولولا للتوبيخ، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، كان ينبغي عليك أن تقول: هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، لا ما شئت أنا ولا ما شئت أنت ولا ما شاء الخلق أجمعين، بل هذا من مشيئة من؟ ولو لم يشأ لما خلق، ولو لم يشأ لما رزق، بل كل شيء متعلق بمشيئته. والمؤمنون الموحدون يؤمنون بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وترتب عليها ما جاء بعدها: لا قوة إلا بالله. أنت لم ترزق هذا بقوتك، أنت لا تستطيع، لا أنت ولا أهل الأرض مجتمعين، بل ولا أهل السماء معكم، أنت أن تجعلوا بذرة تنبت شجرة أو تخرج ثمرة، لا تستطيعون هذا إلا إن شاء رب العالمين وبقوة الله التي يقدركم عليها. وهذا سر هذه الكلمة العظيمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، وقال المؤمن لصاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وهذا يؤمر، ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين، الذي يخاف العين الحسد على شيء مطلوب منه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقوله ما شاء الله تقدير ما شاء الله كان، فلا يأمن بل يؤمن بالقدر، فلا يأمن بل يؤمن، اسمع إلى هذه الكلمة النفيسة لشيخ الإسلام، فلا يأمن، لا تأمن على نفسك التي بين جنبيك، لا تأمن على المال الذي في يديك، لا تأمن على أولادك ولا على العزوة التي معك، فلا تأمن بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي كنز من كنوز الجنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول شيخ الإسلام: والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، الكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، وذلك أنها لماذا كانت كنزا لا يحتاج إلى جمعك؟ لأنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى. هذه الكلمة تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولذلك قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو مالي أو ولدي فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وهذا أخذوه من هذا الحديث. وهناك حديث ضعيف رواه أبو يعلى وأورده الإمام ابن كثير في تفسيره وضعفه من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية، أي آية سورة الكهف. وروى أحمد من حديث أبي هريرة وجاء من طرق متعددة، ولذلك أورده الألباني في السلسلة الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت نعم. قال: نعم، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله، فإن قال: فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم. إن قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول الرحمن سبحانه: أسلم عبدي واستسلم. إذن هذا الكلام فيه لب الاعتقاد، هذا الكلام الذي تقول فيه التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار الافتقار وإظهار المسكنة أمام من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة في هذه السورة تعد مفتاحا لسورة الكهف. وقد سبقتها آية قبل ذلك حينما قال رب العالمين سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. احفظ هذه الآية مع تلك الآية، اجمعهما، قل ما شاء الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أو هذا ما شاءه الله لي، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهي أعم، لأنه لا قوة إلا بالله. ثم لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. بهذا تكون موحدا، تكون مفوضا، تكون متوكلا على الرحمن سبحانه وتعالى، تكون شاكرا لنعمة الله عز وجل عليك. فقال الرجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك جاء في بعض الأقوال عن بعض السلف الصالح يقول بعضهم: عجبت لمن خاف عدوا ولم يفزع لقول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الآية جاءت في سياق الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: فقد رأيت الله، قال عقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، عجبت لمن خاف عدوا ولم يفزع لقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وعجبت لمن اغتم أصيب بالغم ولم يفزع إلى قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني قد سمعت عقبها قول الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأكثر من مقولة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكي تعالج من الغم. وعجبت لمن مكر به، مكر بك بعض الناس، عجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني قد وجدت ربنا، قال عقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع لقول الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله عقبها يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إذن قال له الرجل الصالح هذه النصيحة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إذن هو ينصحه، ينصحه ويخلص له في النصيحة، ثم يرد على كلماته. ولو نظرنا إلى كلمات الرجل لوجدنا أنه حينما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال قبلها ماذا لصاحبي وهو يحاوره؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فجاء هنا كما يقال في البلاغة وفي علوم البلاغة اللف والنشر المشوش، جاء على عكس الترتيب، فرد على آخر ما ذكره ثم رد على أول كلامه بقوله تعالى هنا: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه رد على ماذا؟ على أول كلامه حينما قال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فبعد أن أنهى الكلام عن الأمور الأهم وهي قضية التوحيد وقضية العقيدة وقضية الإيمان باليوم الآخر، بعد ذلك تحدث عن الاختلال في الموازين والقيم المترتبة على العقيدة، لأن الإنسان إن صح اعتقاده صحت موازين القيم عنده، وإن اختلت العقيدة اختلت موازين القيم. فأتى بالأمر المناسب بالترتيب بعد أن تحدث عن الخلل العقائدي في البداية، بعد ذلك رد على كلام الرجل وهو بيان اختلال مفهوم القيم المبني على العقيدة الباطلة. فماذا قال له؟ قال له هذه الكلمة: إن ترني أنت احتقرتني لأني أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فهذه الأمور غير ثابتة وغير مستقرة، وإنما هي عواري عارية، وهذه أمور أعراض زائلة في الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، قضية امتحان واختبار، لكن لا المال باق ولا الصحة باقية ولا الأولاد باقون، بل الكل جيء به من أجل الامتحان. ولذلك سيأتي الأمر العام في قول الله تبارك وتعالى في الآيات التي ستأتي في نهاية القصة كتعقيب على القصة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. يعني هذه قصة، قصة الرجل الذي ضاع ملكه وضاعت جنته، مثل الحياة الدنيا الأوسع سينطبق نفس الكلام: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهل زينة الحياة الدنيا باقية أبدا؟ فما هو الباقي؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. ولذلك قال سبحانه هنا على لسان هذا الرجل الصالح، قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وتعيرني بفقري وتعيرني بغناك، أنت غني وأنا فقير. هذه أمور عارية، هذه أمور عارضة، ولكن من الممكن أن يحدث العكس وأن تنقلب أنت بغناك إلى فقر، ينقلب غناك إلى فقر وينقلب فقري إلى غنى. فقال: إن ترني، إن شرطية، فعل الشرط ترى، ولما كان مجزوما جزم حرف العلة، ترى آخره ألف، هذه حذفت لماذا؟ لأنها مجزومة بإن. ثم ترى الفاعل مستتر تقديره أنت، أين المفعول الأول لترى؟ لأن فعل رأى ينصب مفعولين، فالمفعول الأول هو ياء المتكلم إن ترني، ولكن الياء هذه لو جاءت بعد ترى صعب النطق، فتأتي نون الإيه؟ الوقاية. فنون الوقاية هنا لا محل لها من الإعراب، بعكس الياء هي المفعول الأول إن ترني. ولكن لغة العرب، لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم يطرد حذف هذه الياء، ويجوز إثباتها ويجوز حذفها، والحذف هو الغالب. فقال إن ترني أنا، إن ترني أنا أقل، واضح؟ فالياء المحذوفة هي المفعول الأول، أما أنا فهذا يعرب ماذا؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وجاء في بعض القراءات الشاذة أقل، فكان أنا يعد إيه؟ مفعول، يعد مبتدأ، وأقل خبر، والجملة الإسمية من أنا أقل هذه الجملة الإسمية تكون في محل نصب ماذا؟ مفعول به ثاني للفعل ترى. ولكن هذه قراءة شاذة، والقراءات المتواترة إن ترني أنا أقل لا، فأقل هو ماذا؟ معلش إحنا الأمور دي يعني طالب العلم في حاجة إليها، يعني أحيانا بنقولها بيستفيد منها طالب العلم إن شاء الله. إن ترني أنا، يبقى النون نون الوقاية، والياء التي هي الضمير، ضمير النصب الذي هو مفعول به للفعل ترى، هذا محذوف، حذف لماذا؟ للتخفيف، لم يحذف لعلة نحوية أو لعلة صرفية. ثم أنا هذا الضمير يسمى عماد، ضمير إيه؟ فصل، ضمير لا محل له من الإعراب. أقل، أقل لا منصوب، يعرب مفعول به ثان لماذا؟ للفعل ترى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنت شايفني أنا أقل منك مالا وولدا، المال والولد، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فبين أن النفر المقصود بهم هنا من؟ الأولاد والعمال والعزوة الذين يجتمعون حول الأغنياء، عنده عزوة مع الأولاد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هذه ليست قضية تتعلق بالإيمان وبالكفر، فمن الممكن أن يكون الإنسان كافرا وعنده مال وأولاد وعزوة وقوة، ومن الممكن أن يكون كافرا وفقير وليس عنده أبناء، وهذا الكلام تكلمنا عنه وبينا، بينا نظرة الإسلام لقضية المال والغنى والفقر، وأنها لا علاقة لها لا بالإيمان ولا بالكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فرب العالمين هنا يبين أن قضية الغنى والفقر والمال والأولاد والصحة والقوة لا علاقة لها بالإيمان أو بالكفر، وإنما قد يكون المؤمن غنيا قويا ممكنا، وقد يكون فقيرا مريضا مستضعفا، وكذلك الكافر. إذن هذه قضايا لا علاقة لها بالإيمان أو بالكفر، لم يجعلها رب العالمين مضطردة مع الإيمان أو مع الكفر، حتى لا يكون سيفا مسلطا على رقاب الناس. فإن كان الغنى للكافرين كفر الناس من أجل المال، وإن كان الغنى للمؤمنين دخل الناس في دين الله نفاقا من أجل المال. فقضية الغنى والفقر والقوة والصحة والتمكين بعيدة عن قضية الإيمان والكفر. ف فقال إن ترأني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الفاء ربطت الجملة التي هي جواب للشرط، إن ده عندك إن شرطية، فعسى ربي، فعسى أن يؤتيني، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى هذه تأتي للترجي مثل لعل، عسى للترجي تأتي مثل لعل. فهل الرجل هنا يترجى ويرجو من ربه أن يحدث هذا الأمر، أم أنه يتوقع من باب التوقع، من باب الاحتمالية، يذكر الأمر على أنه احتمال، وعسى لا تكون على وجهها، يعني عسى لا يكون القصد منها الرجاء ولا الدعاء، وإنما يكون القصد منها ذكر الاحتمال، قضية احتمالية، كما أغنك من الممكن أن يفقرك، كما أفقرني من الممكن أن يغنيني. وهل قوله فعسى ربي أن يؤتيني في الآخرة أم في الدنيا؟ إن كان في الآخرة فعطاؤه سيكون أعظم بكثير، ولكن لو كان في الدنيا وهذا أقرب، فعسى ربي أن يؤتيني في الدنيا من باب إظهار أن نعرف أن قيم هذا الرجل زائفة ولا تقوم على أصل، بل هي زائلة كزوال عقيدته الباطلة. ولذلك نرجح أن كلام هذا الرجل المؤمن يتكلم عن الدنيا. ثم هل هذا الرجل يرجو ربه، يعني يدعو أن يخبر بخبر؟ فإن كان يرجو، هل يجوز للمؤمن، يجوز للمؤمن أن يدعو على الإنسان بزوال النعمة؟ قد يقول البعض إن هذا فيه مظنة لكون هذا الرجل قد حسد، معاذ الله أن يقوم بحسده، لأن الرجل المؤمن لم يكن بالوضع الذي ذكره القرآن الكريم عنه ناظرا لهذه السفاسف، وإنما الرجل كان أعلى، كان مستعليا بإيمانه، فلم ينظر إلى مثل هذه الأمور، وكان يقرر أحكام الله عز وجل في هذا الباب. ورب العالمين ذكره مادحا إياه، بل جعله مماثلا هنا، يمثل من؟ المؤمنين الصادقين، ممن قال في شأنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهذا الرجل يماثل بلالا وياسر وابن مسعود وسلمان وأمثال هؤلاء. فإذا هو لا يحسد هذا الرجل على ما آتاه الله، بل ينظر ويضع هذه الأمور في نصابها. فهل هو يدعو عليه؟ نقول ربما، والدعاء إن جاء هنا يكون لصالح الرجل، لأن المال فتنة، وكان المال سببا في قوله لن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لكن بعد زوال النعمة قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فكان هذا الذي حدث له يعد مصلحة له أم يعد مفسدة بالنسبة له؟ يعد مصلحة، زوال المال وافتقار هذا الرجل كان مصلحة له، بدليل أنه قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فإذا هذا الرجل إما أن يكون كان يدعو ويرجو رب العالمين أن يفعل هذا بهذا الرجل حتى تصحح أفكاره وتصحح معتقداته، ومن الممكن أن يكون الرجل قال هذا الكلام على سبيل الاحتمال أو التحديث. قد يقول قائل تحديث، ما معنى التحديث؟ نقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان فيهم محدثون، يعني ملهمون يحدثوا، وإن يكن في هذه الأمة محدث كان من؟ كان عمر رضي الله عنه. أتذكرون ماذا كان يفعل عمر ابن الخطاب؟ كان يقول كلاما فيتحقق. فهذا الرجل المؤمن الصالح، وضعوا في اعتباركم أنكم تتحدثون عن سورة الكهف، وسورة الكهف في أولها ذكرت قصة أصحاب الكهف، وهم مجموعة ممن جعلهم الله آية، وآخر السورة يتحدث عن ذي القرنين وجعله رب العالمين آية، وقبله قصة الخضر مع موسى، وإن كان الخضر عليه السلام في أصح الأقوال كان نبيا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان آية عظمى. فما المانع من أن تكون قصة صاحب الجنتين مع صاحبي أن صاحبه كان من المحدثين الذين ألهموا، بدليل أن الرجل ما قاله طبق بحذافيره، فالرجل ألهم كلاما جرى على لسانه، فجريان هذا على لسانه تحقق. ولذلك قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، ربي، انظر إلى الربوبية الخاصة، ربي، بعكس الرجل الذي قال: ولئن رددت إلى ربي. قال هكذا في معرض الكلام باستخفاف، وهو لا يعتقد هذا الكلام، بل من باب التنزل. أما هذا فيتكلم: ولكن الله، لكن أنا، لكن هو، الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن كلمة ربي تتردد هنا، وفيها ياء الخصوصية، هنا يتحدث عن إضافة الرب إلى نفس، ربوبية خاصة. ولذلك يقول له هنا: ولئن يقول هنا له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يؤتيني فيها نفس ما قلناه عن إن ترني بحذف الياء للتخفيف، يؤتيني خيرا، ولكن هي في الأصل يؤتيني وحذفت الياء للتخفيف، أن يؤتيني خيرا من جنتك. في الآخرة قال بذلك بعض المفسرين كابن كثير، ولكن الكلام واضح أنه يتحدث عن الدنيا، لأن تكملة الكلام تحقق في الدنيا، أن يؤتيني خيرا من جنتك. وجنة هنا مضافة فتفيد التعميم، يعني جنتيك، أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء. وانظر إلى يؤتيني ويرسل، انظر إلى، كما قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، بعدها: وإنا لجاعلون، جعلنا ولجاعلون، جعلنا زينة ولجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، إنهاء لكل ما سبق، الفعل وضده، الفعل وضده. فهنا يقول له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان، يدمر ما أعطاكه ويعطيني غيره. الله الخافض الرافع، المعز المذل، المعطي المانع. انظر إلى الأمر وعكس الأمر، يؤتيني خيرا من جنتك، لا تظن أن رب العالمين لا يملك إلا جنتيك، يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، على جنتك، حسبانا من السماء، يرسل حسبان. الأمر عند الله لا يحتاج إلا كن فيكون، في التكوين وفي الإعدام، يعدم بكن ويعطي بكن، يمنع بكن ويمنح بكن، سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، يتكلم كن فيكون. فقال الرجل: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما معنى كلمة حسبان؟ كلمة حسبان، نظرا لأن كلمة حسبان مصدر مثل حساب، اختلف المفسرون فيها، لأن هذه المادة تأتي بمعنى، أو ما تأتي هذه الكلمة، حاسيب يحسب حسابا، وتأتي هذه الكلمة حسبا بمعنى أنه أصبح ذا حسب، وتأتي هذه الكلمة حسب يحسبه حسبانا أو حسبانا أو حسابا من الحساب، يعني العد، فتأتي بمعنى العد، وتأتي بمعنى الظن، وتأتي بمعنى الحسب والنسب. ولذلك تكلم العلماء في هذه الكلمة، ما معنى كلمة حسبان؟ لكننا وجدناها في القرآن الكريم جاءت بمعنى العبد في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة، الشمس والقمر بحسبان. وكذلك قال عن الشمس والقمر أيضا حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الحسبان جاء في القرآن بهذا المعنى. وجدنا كلمات المفسرين تفسر حسبانا بمعنى هذه الكلمة صفة لمصدر محذوف تقديره هلاكا حسبانا، يعني هلاكا محسوبا بقدر، هذا قول. والبعض يقول إن الحسبان جمع حسبانة، اسم مصدر والمفرد منه حسبانة، وحسبانة هي الصاعقة التي تنزل أو الرمي، المرامي، يقولون المرامي. ولذلك كان هناك عند الأكاسرة وعند الملوك آلة لضرب السهام يوضع فيها 20 سهما صغارا، سهام، هذه السهام تكون ليست لها ريش أو ما شاكل ذلك، فتطلق مرة واحدة، فحينما تنزل تصيب من معه سلاح ومن ليس معه سلاح، لأنها تنزل كالأشياء وذلك الأشياء التي تحسم حسما، فتسمى حسبانا. فإذا هي تأتي بمعنى الصاعقة وتأتي بمعنى المرامي، الأشياء التي ترمى، فلها تفسيرات متعددة، كل ذلك مراد من كلمة حسبان. فهذه الكلمة أو يرسل عليها حسبانا من السماء، الحسبان ينزل صاعقة من السماء على هذه الجنة فيحرقها، ينزل عليها حسبان من السماء مطر شديد يزيل هذه النباتات وهذه الزروع وهذه الأعناب وهذه النخيل، إذن يأخذها أخزا، سيل شديد أو مطر عظيم أو صاعقة من السماء تحرق، كما قال الله تعالى عن أصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة في سورة القلم، إذ أقسموا ليصرمنها، يعني يقطعون الثمار، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، محترقة سوداء كالليل المظلم، احترقت تماما كالصريم. فتنادوا مصبحين، هم لا يدرون شيئا، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست جنتنا، جنتنا كانت مزهرة مثمرة، وجدوا حريقة، إنا لضالون. ثم نظروا وتأكدوا فقالوا بل نحن محرومون، رب العالمين قدر أن يحرمنا لأننا حرمنا المساكين والفقراء حقهم، إنا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما معنى تسبحون؟ هل التسبيح بمعنى تقول سبحان الله فقط، سبحان الله سبحان، لا، التسبيح يأتي والتحميد في القرآن الكريم يأتي مع تقلبات الحياة، فيسبح رب العالمين كما رأيتم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر حينما ظنوا أنهم عندهم قدرة وقوة ولن يغلبوا من قوة، جاءتهم الضربة حينما ظنوا أن الله الذي يمهل من الممكن أن يهمل، قال لا، فوقوا، صححوا معتقداتكم، فجاءت الضربة لتبين حقيقة الأمور أن الله الذي يمهل لا يهمل، وتأتي الضربة في موعدها المقدر، فقال سبحوا ربكم، نزهوه، عن أن يترك العابسين يعبسون في أرضه. ولذلك لما ظنوا أنه من الممكن أن يغيروا اختيار الله في النبوة الأخيرة نزلت سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه. بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل هؤلاء تستمر النبوة في أيديهم؟ أبدا. يسبح رب العالمين وينزه عن أن يضع النبوة في أيدي هؤلاء المتاجرين بالنبوة وبالرسالة. تسبيح يأتي بهذا المعنى أيضا أو قريب منه في آية القلم، لأن هؤلاء ما فهموا حقيقة أن المال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يخلف. فحينما تسيء الظن بربك وتظن أن المال حينما تمنع منه الزكاة يكثر، هذا سوء ظن برب العالمين. فحينما يعاقب إذن هذا الأمر يستوجب عليك أن تنزه ربك عن هذا الأمر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولذلك ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. هم ظنوا أنهم لو تركوا الصدقة سيزداد المال، فكانت العاقبة العكس، دمر المال. فكانت الصدقة حماية للمال وطهرة للمال واسمها زكاة، نماء للمال. فأنتم لم تصدقوا رب العالمين في هذا، فأراد أن يعلمكم بأن المال الذي لا تدفع صدقته ولا تدفع زكاته معرض للتلاشي ومعرض للضياع. فقال لهم، فقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ أنتم فهمتم القضية خطأ. لولا، قالوا سبحان ربنا، ليس المعنى التسبيح كلام يقلب اللسان وفقط، وإنما التسبيح عملي. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وذلك قال: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهنا يقول الرجل الصالح في هذه القصة: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ممكن صاعقة تحرق كما حدث لأصحاب الجنة، من الممكن أن يحدث مطر شديد فتصبح صعيدا زلقا، ومن الممكن أن تكون مرامي، المرامي قد تكون صقيعا، قد تكون بردا شديدا، قد تكون ثلوجا، قد تكون مياها غامرة. وانظر إلى الماء، كثرته تغرق وقلته تقضي على النبات. ولذلك انظر إلى الأمر وعكسه. وقلت لكم في اللقاء الماضي: كل شيء يحمل عوامل فنائه، كل شيء أنت تحمل عوامل فنائك أنت، ولكن إلى أن تعيش، لأن الله يريد لك أن تعيش وتحيا. لكن عند وقت معين الجسم كله ينهار، البنية كلها تنهار، كل شيء، الشمس، القمر، الأرض، هذه الأرض الموارة التي تدور في فلكها، الشمس التي تدور في فلكها، القمر الذي يدور في فلكه، كل في فلك يسبحون بما فيها الأرض، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكان له لفتات في التفسير طيبة، لأنه تحدث في الأول عن الأرض، بعد ذلك تحدث عن الشمس والقمر، ثم قال: كل في فلك يسبحون، ردا على من يقول بثبوت الايه او بثبات الارض، يقول: كل في فلك يسبحون. فهذه الارض الموارة الدوارة من الممكن ان تقف، وقفها فجأة لو حدث انهيار لنظام الارض ونظام الحياة وما شاكل. تخيل لو وقفت الارض، تخيل لو خرج القمر عن مداره، تخيل اشياء كثيرة جدا، اشياء لا تقع تحت الحصر، كله يحمل عوامل فنائه. شمس حريقة في السماء، هذه الحريقة الكبرى لو اقتربنا منها او اقتربت منا، ما الذي سيحدث لهذه الحياة على الارض؟ طيب مش من الممكن أن تخمد؟ ده عندك أي شيء بيحتاج لوقود، ما هو وقود الشمس؟ ألا تحتاج هذه الشمس إلى وقود؟ وقود نعم، ولكن رب العالمين هو الذي يجعلها مشتعلة. تصور لو هذه الشمس خبت وانخفضت درجة حرارتها، وارد، ده عندك كل شيء يحتاج إلى وقود، بنزين، وقود سولر، جازولين، كذا كذا، كهرباء. طيب الشمس، هذه النار المشتعلة التي تضيء وتدفئنا، مش أليس من الممكن أن تخبو؟ وارد، من الممكن أن تخبو أو يزداد اشتعالها، وفي جميع الأحوال ستقضي علينا. لكن رب العالمين يشاء لكل شيء قدره، قدر معين، للقمر قدره في حركاته في سرعته، وللأرض كذلك، أي شيء سيحدث فيه اقتراب أو سرعة أو سيدمر الحياة على الأرض. ولذلك هذه الحياة توازن، توازن العناصر الهوائية، عناصر الهواء لو حدث فيها اختلال يموت الإنسان، زيادة أكسجين نشتعل، انخفاض أكسجين نختنق، زيادة كربون، أشياء كثيرة جدا، كل هذه الأمور بقدر، بحسبان، بحسابات دقيقة. من الذي يقوم على ذلك؟ المرافض؟ وكالة ناسا؟ مين الذي يقوم على هذه الأمور؟ يدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى. كل العلماء عملهم مراقبة، ملاحظة، تدوين، ليس إلا من يستطيع أن يتدخل في عمل هذه الأجهزة. هذه الأشياء تحتاج إلى زقة ولا تحتاج إلى دفعة ولا تحتاج، لا تحتاج إلى شيء، ولو احتاجت لانهارت الحياة. رب العالمين يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فيقول أو يرسل عليها، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا من السماء. ومن السماء، من يستطيع أن يمنع الآتي من السماء؟ من يستطيع؟ دعك من أفلام الخيال العلمي وأمريكا وسوبرمان وجاي مش عارف إيه وجاي إيه، وبيصونوا الأرض وحافظين الأرض وخايفين على الأرض ومش، وكل المشاكل اللي عندهم في أمريكا، وأمريكا حامية أرض الله عز وجل. سيبكم الكذب والعهر السياسي والإعلامي والفني، كل ده كلام تحت الأقدام، فاكرين نفسهم إن هم القائمين على، وللأسف عندنا جيوش أو جيش عرمرم من المتفرجين. تفرج على الخيبة التقيلة وإيه وقصص وسوبرمان ومش عارف إيه، أشياء أكاذيب، وبعد كده يعمل لك أفلام كمان إيه، صراع الآلهة. آلهة إيه يا عم العبيط أنت؟ آلهة إيه وآلهة إيه؟ هل هناك إله إلا الله وحده لا شريك له؟ المهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول هنا على لسان هذا الرجل: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح. إذن سيحدث ليلا كما حدث لمن؟ لأصحاب الجنة. فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا يعني أرض، أرض صعيد وجه التراب، كما يقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبة. صعيد طيب، الصعيد وجه الأرض. وجه الأرض متى يظهر؟ إذا لم يكن هناك نبات ولا أشجار ولا أعناب ولا شيء من هذا القبيل، تصبح الأرض كما قال صعيدا جرزا لا نبات فيها ولا أشجار. لكن هنا قال زلقا، يعني حتى الأرض الصعيد من الممكن أن ينتفع بالسير عليها، هذه حتى السير تعدمه. زلقا تصبح مزلقة، من صار عليها طين رغوي، من صار عليها يقع في ضحض مزلقة ومزلة ويقع على الأرض، فتصبح غير قابلة حتى للسير أو للمشي. أرض ترابها عجينة من الطين، فلا فيها ثمر ولا فيها حتى أرض يسير عليها الناس، فتفقد منافعها أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. انظر، قلت لكم الله عز وجل من الممكن أن يدمر بالشيء وعكسه، ينزل ماء شديد فتصبح صعيدا زلقا يقضي على كل الأشجار وكل النخيل وكل الأعناب وكل الزروع فتصبح صعيدا زلقا لا أثر للحياة فيها، أو يصبح ماؤها الماء الذي وفجرنا خلالهما نهرا، هذا الماء يغور، يغور غارة بمعنى ماذا؟ طلب العمق، فالغور هو العمق، ولذلك يقال سبر غورة. الرجل الطبيب حينما يأتي على الجرح فيقيس بالمسبار فيضع حتى يقيس عمق الجرح، يقيس عمقه فيقال سبر غورة يعني قاس العمق، فهنا الماء يطلب العمق، فإن طلب العمق ونزل إلى أسفل كان غائرا، ولذلك أنت الكلمة تقول له غور من وجهه، غور يعني ابتعد، فكلمة غار يغور يعني في أعماق الأرض، أو يصبح ماؤها الذي يسير الماء النابع كما قال في سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الماء المعين الذي يطلب وجه الأرض، أما الماء الغائر الذي يطلب عمق الأرض، فمن يأتيكم بماء معين يصعد على وجه الأرض، لا يوجد إلا الله، ولذلك يقول أو يصبح ماؤها غورا، ماء غور يعني ماء غائر، ولكن عبر عن اسم الفاعل بالمصدر، وهذا يجري كثيرا على ألسنة الفصحاء من أهل العربية، والقرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين، فيكثر كثيرا استخدام المصدر في الصفة، فيصف بمصدر، أو يصبح ماؤها غورا يعني غائرا، فيعبر بالمصدر عن اسم الفاعل للمبالغة، المصدر نفسه، فيقول أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أنت تريد الحصول عليه، فلكي تحصل عليه لابد من استخدام الأسباب والآلات التي تعينك على استخراجه، فإن كنت لا تستطيع أن تأتي بالوسائل فمن باب أولى لن تستطيع أن تصل إلى المطلوب، فيقول لك فلن تستطيع له طلبا، الأدوات لن تكون معك، الأساليب التي تصل بها إلى الماء لن تجدها، لن تستطيع لها طلبة، لن تستطيع له للماء طلبة، فإن لم تستطع أن تحصل على ما يؤدي بك إلى الحصول على الماء فكيف تحصل على الماء؟ هذه مبالغة، يعني لم يقل فلن تستطيع الحصول عليه، بل قال فلن تستطيع له طلبة، إن كنت لا تستطيع أن تطلب فكيف تحصل عليه؟ فلن تستطيع له طلبا. وانتهى الرجل من كلامه، وجاءت المفاجأة التي تبين أن هذا الرجل كان محدثا ملهما، وأحيط بثمره، أحيط بثمره، كلمة أحاط يؤتى بها في اللغة العربية حينما يقولون أحاط الجيش بالعدو، إن أحاط الجيش بالعدو معناه أنه قد هلك لأنه قد ملك، فلا توجد فرصة للنجاة، لأنه لو لم يحد بك تستطيع أن تخرج من الناحية الأخرى، يعني لو أحاط بك في دائرة غير مغلقة إذن هناك جزء من الممكن أن تفر منه أو يأتيك مدد منه من خلاله، لكن إن أحيط بك دائرة فقد انتهيت، وذلك حتى في التعبير الدارج المشهور يقول له المكان كله محاصر، مش كده ولا لا؟ سلم نفسك المكان كله محاصر، فكلمة أحيط أحاط به العدو يعني انتهى أمره، من أحاط بك يستطيع أن يطيح بك، الإحاطة تؤدي إلى إيه؟ الإطاحة، انتهى الأمر، قضي الأمر، فلذلك يقول وأحيط بثمره، جاء هنا التركيب مبني لما لم يسمى فاعله، فقال أحيط لم يقل أحاط، ما هو الذي أحاط؟ الكارثة، الصواعق، الماء، الهلاك، هذا ليس مقصود، ليس مقصودا أن نذكر من المهم أنه أحيط بثمره. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليست القضية قضية الحسبان سيكون ماذا، ما صاعقة وما يعلم جنود ربك إلا هو، زلزال بركان حتى تعلم أنك لست في أمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تؤمن بالقدر. أنت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا تركن إلى قوتك مهما كانت قوتك. قوة مين عندك أنت؟ ما تنظر حولك، انظر حولك. ولكن ليس في قضية تنظيم الأسرة بس، النظر حولك في الحضارات، في الأمم، في الدول، دول ضاعت، أمم انهارت، حضارات ولت. هذا المجنون الذي يقول لن تبيد هذه أبدا، هي التي لا تبيد هذه أبدا، لن تبيد هذه أبدا. حضارات ضاعت، أمم ضاعت، أمم كانت يعني لا تشرق الشمس، لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها، أين هي الآن؟ أصبحت بلادا ضائعة لا قيمة لها على الإطلاق. وانظر إلى التاريخ واقرأ أمما في الأرض كيف كانت وكيف صارت، ملوك. انظر إلى أسر كانت في يوم من الأيام في العهد القريب عندنا، أسرة محمد علي أين هي الآن؟ أسرة الملك أين هي الآن؟ أسرة فلان الفلاني الذي ملك بعد الملك أين هو الآن؟ أسرة من بعده؟ من في الملوك؟ من في الرؤساء؟ من في الأغنياء؟ عندك أموال كثيرة جدا، من الممكن نجد الآن أبناء أغنياء بيمدوا أيديهم من أجل أن يأكلوا اللقمة هم وأولادهم، بيمد إيده من أجل اللقمة هو، مع أنه كان من سلالة مليونيرات، سلالة باشوات. انقلبت الأمور، باشا يصبح بعد فترة معينة أبناءه يتكففون، أبناء صعاليك أصبحوا الآن هم العمد وهم رجال البورصة العالمية الآن من أبناء الصعاليك. الأمور في المال وفي الدولة وفي السلطة وما شاكل ذلك تقلبات. غني يصبح فقيرا، فقير يصبح غنيا، صحيح يصبح عليلا، عليل يصبح صحيحا، وهكذا. وأحيط بثمره حتى لا تركن إلى نفسك ولا تركن إلى قوتك. كلمة كان يقولها ابن القيم، والله هذه الكلمة دائما أقولها لإخواني وطلابي، كان يقول كلمة: لا من اعتز بشيء أذله الله على يد ذلك الشيء، من اعتز بأحد أذله الله على يد من اعتز به. اتق الله، إياك أن تعتز بمخلوق، لا تعتز بمخلوق. قاعدة والله رأيناها أمام أعيننا مطبقة، لا تعتز بمخلوق، فإن الله سيذل من اعتز بهذا المخلوق على يده، أو يجعلهما يذلاني معا. إياك اعتز، إن أردت أن تعتز، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة فلا تطلب العزة إلا من العزيز سبحانه وتعالى. لا تركن لغير الله، لا تنافق أحدا، كل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق، كل إنسان حفن التراب تسير على الأرض، كيف تطلب منه؟ وأحيط بثمره، ثمره سمره سمره على القراءات التي سبقت، أحيط بجميع أمواله، وأتى الحسبان على كل ممتلكاته، بهائم ماتت، زروع ضاعت، وأحيط بثمره. لم يقصد هنا ما الذي أحاط، جنود رب العالمين كثيرة لا تقع تحت الحصر، المهم أنه جاء جندي من جنود الله، وأحيط بثمره فضاع وهلك، وأصبح يقلب كفيه، ولم يقل فأحيط، بل قال وأحيط، لأن الفاء لم يشأ رب العالمين أن يبين أنها ترتبت على كلمة الرجل السابقة، وإنما لأن الحديث ليس عن الرجل، وإنما الحديث عن ماذا؟ عن الآية الربانية، حتى يتعلم الناس ويعلموا هذا المبدأ. ليست القضية قضية أن يبين رب العالمين مآثر هذا الرجل الصالح، وإنما القصد هنا ماذا؟ بيان العبرة والدرس المستفاد، ولذلك لم يعطف بالفاء التي تفيد التفريع بل الواو العاطفة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. بعض المفسرين قالوا يقلب كفيه يعني يصفق، يعمل زي المتحسر لما الإنسان يصاب بشيء لا يستطيع أن ينطق، فماذا يقول؟ يبدأ يقلب إيديه كده، يعمل يصفق أو يقلب إيديه يعمل كده، وهذا هو الأرجح، لأن الآية تقول يقلب كفيه، فعل المتحسر يقلب كفيه، ليس عنده كلام يقوله. كانت المفاجأة أكبر من أن يجد عنده كلام لينطق به، كما قال فظلتم تفكهون. من الممكن الإنسان حينما تحدث له مصيبة كبيرة لا يستطيع أن يتكلم كلاما معقولا، فمن الممكن أن يقول كلام فيه شيء من الفكاهة، شيء يضحك. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فأخذ الرجل فأصبح يقلب كفيه على ماذا؟ على ما أنفق فيها، على تفيد الاستعلاء. فكأنه قال فأصبح يقلب كفيه متحسرا على، نادما على ما أنفق فيها، الأموال التي أنفقها فيها وهي في حالة كونها الواو للحال خاوية على عروشها. القرآن الكريم ذكر هذا الأمر فأصبح مثلا سائرا، كما قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لأنه لما قال في سورة النحل أتى الله بنيانهم من القواعد، القواعد تكسر وتزال، فخر عليهم السقف من فوقهم. فأنت لو تصورت الأمر تجد الأمور تحدث كالآتي: القواعد لو قسمت ينهار السقف، الأسقف تسقط، بعد ذلك تقع الجدران على الأسقف فتصبح خاوية الجدران على عروشها، فصار مثلا سائرا. فإن كانت بيوت السقف يقع فالجدران تسقط عليه، ليس العكس، لا تقع الأعمدة والجدران فيسقى عليها السقف، وإنما يسقط السقف فتقع عليه، تطبق عليه الجدران. فإن كان عريشا كذلك مصنوعا للأعناب فكان كذلك. فقال وهي خاوية، خاوية بمعنى خالية وساقطة، تسقط وتصبح خالية، كما قال سبحانه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تسقط خاوية خالية، وهي خاوية على عروشها ويقول، لم يقل قال، يقول يعني يردد ويكثر من القول، فعل مضارع، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. يا ريتني، ليت للتمني، ليت هذه للتمني، فيدخل عليها ياء كأنه يخاطبها على أنها عاقلة، فيقول لها يا ليت احضري الآن فذاك أوانك، كما قال يا حسرة على العباد، يا حسرة جاء وقتك، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، بينادي على الحسرة لأنه في حالة ذهول وفي حالة تحصر، يا ليتني لم أشرك بربي، فعلم أن هذا جزاء للشرك، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فدل ذلك على أنه كان مشركا. ولا عبرة بما قاله البعض أنه لم يكن قد أشرك، لأن الرجل يرد عليه ويقول له لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فلهذا كان شركه في الأسباب، فاعتمد على الأسباب. وارد كونه لم يؤمن بالله باعثا لمن في القبور يعد هذا تشبيها لله بخلقه العاجزين، فيصبح تشبيها لله بالمخلوقات فيكون شركا. ولكن القرآن ذكر هذا المثل، واضرب لهم مثلا أصحاب، واضرب لهم مثلا رجلين في الآية، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، يضرب المثل لمن؟ للمؤمنين والمشركين. فمعنى ذلك أن هذا الرجل كان من؟ كان كمن؟ كان كالمشركين في شركهم وعدم اعتقادهم بالبعث. وكذلك الرجل الصالح كان مماثلا لمن؟ لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. قرأت: لم يكن له فئة. وكلمة فئة هذه مؤنث، ولكن المؤنث غير الحقيقي، من الممكن أن تأتي فيه التاء ويأتي فيه الياء، ولذلك جاءت القراءتان، قراءة ولم يكن له فئة، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، قراءة الجمهور، قراءة حمزة والكسائي ولم يكن له فئة. فئة يعني جماعة، لأنه قال: وأعز نفرا. فأين كان هؤلاء النفر الأقوياء؟ ولم تكن له فئة ينصرونه، لم يقل تنصره، وارد أن يقول فئة تنصره كما قال فئة إيه؟ تقاتل في سبيل الله، ولكن لو نظرنا لللفظ قلنا فئة تقاتل أو فئة تنصر، لكن لو نظرنا للمعنى فكلمة فئة بمعنى جماعة. فجاء الوصف لها، ما هو الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات. ولم تكن له فئة ينصرونه، كلمة جملة ينصرونه صفة لقوله فئة، ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا، ما كان هو منتصرا بذاته ولا بنفسه ولا بقوته، ولم تستطع فئته وعزوته وأبناؤه ومن معه أن ينصرونه، ولا يستطيع أحد أن ينصره. فقال: فما ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هل يستطيع خلق الله جميعا أن ينصروا من أراد الله أن يعاقبه؟ هذا يستحيل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما كان، ما ينبغي، يستحيل أن يكون منتصرا. وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. هذه الآية فيها قراءات متعددة الأخيرة، وفيها بعض المعاني التي ينبغي أن تفسر، فنؤجلها للقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخي بيسأل بيقول: ذكرتم أن قضية الفقر والغنى والتمكين لا علاقة لها بالإيمان والكفر، وقد أشكل علي هذا مع قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخره، وقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا أخي الفاضل، قضية الفقر وقضية الغنى وقضية السلطة وقضية الاستضعاف، هذه القضايا رب العالمين شاء ألا يجعلها لها علاقة بالإيمان، لها علاقة بالإيمان الفردي، ولكن رب العالمين وعد المؤمنين إن تحققت فيهم صفات معينة أن يمكنوا في أرض الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقوا في الحياة الدنيا، كما قال: ولو أن أهل القرى، لم يقل عن فرد بل تكلم عن عموم أمة مؤمنة كما حدث في عصر الصحابة. فرب العالمين وعد المؤمنين بوعدين: وعد في الآخرة بالجنة، هذا يتحقق للفرد وللجماعة طالما أتى الإنسان بالإيمان، لكن الوعد الآخر التمكين يشترط فيه ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما لما سئل وقالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ماذا؟ نعم، إذا كسر الخبث. فهذا الأمر مترتب على حال مخصوصة، حينما يصبح عموم أمة الإسلام فيهم صفات الإيمان التي تؤهلهم للتمكين في الأرض، فهذه حالة خاصة. وهذه الحالة الخاصة نظرا لأن وقوعها في الأرض قليل فلذلك كانت استثناء، نظرا لأن وقوعها في الأرض كان قليلا، وإلا فلو نظرتم للتاريخ فإنكم لن تجدوا أمة من الأمم تحققت بهذه الصفات فمكنت في أرض الله تبارك وتعالى، وأنزل الله عليهم كما قال رزقا من السماوات والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، أو لو أن أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الأمور لو حدث في عموم الأمة فهذه أمور خاصة بعموم الأمة ولا تتحدث عن أفرادها، ومع ذلك تمكن الأمة من الممكن كما حدث في عهد الصحابة الكرام في عهد الراشدين بالذات، ومع ذلك نجد غنيا وفقيرا فيهم، كان فيهم فقراء أم كانوا كلهم أغنياء وقتئذ؟ كان فيهم الفقير وفيهم الايه الغني، ومع ذلك كان هناك كفار أغنياء أيضا أيام دولة الإسلام. واضح يا إخواننا؟ هذا ما أردنا أن نوضح. لكن هل الأمر الإنسان لو آمن وتحقق بالإيمان يغنيه الله؟ كلمة يغنيه فيجد البركة حتى وإن كان معه مال قليل، لا نتحدث، لكننا نتحدث عن الغنى وكثرة المال وكثرة العرض وما شاكل ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.